بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر مؤسسة معالم السنن أن تقدم لكم سلسلة بعنوان شرح صحيح مسلم لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى فيما ترجم عليه النووي بقوله: باب غلظ تحريم الغلول، وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. باب تحريم أو باب غلظ تحريم الغلول، وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال رحمه الله: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني سماك الحنفي أبو زميل قال حدثني عبد الله بن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر فتحت في السنة السابعة من الهجرة، وجاء في بعض نسخ الصحيح يوم حنين، وهو وهم، والصواب كما أثبت هنا خيبر. لما كان يوم خيبر، كان هذه تامة لأنها تأتي تامة، فعل ماضي تام معناه وجد وحصل، يوم خيبر فاعل، يكون يوم فاعل، بخلاف ما لو كانت ناقصة فهي لا ترفع فاعلا، وإنما ترفع المبتدأ باعتباره اسما لها، وتنصب الخبر باعتباره خبرا لها. وهنا تامة، شأن الأفعال التامة: قام وقعد، ضرب وأكل وشرب. لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، النفر الجماعة من 3 إلى 9 أو 10 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، صحابة وصحب وأصحاب كلهم بمعنى واحد، والمراد بواحدهم الصحابي من صحب النبي عليه الصلاة والسلام، أو من رأى النبي، أعم، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو الصحابي عند جمهور أهل العلم، ومنهم من اشترط مفهوم الصحبة هو طول المجالسة والبقاء والمقام معه، لكن من رأى النبي عليه الصلاة والسلام نال شرف الصحبة التي لا ينالها أحد كائنا من كان ممن لم يصحبه عليه الصلاة والسلام، ولو كان ممن قيل فيه له أجر 50 من الصحابة فإنه لا ينال شرف الصحبة. طوبى للعامل اللي في آخر الزمان، إذا لم يكن له من يعينه

أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. اذهب فنادي في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال فخرجت فناديت ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. هذا الذي قل هذه العباءة أو هذه البردة أو تلك الشملة لم يخرج من دائرة الإسلام، وكونه يعذب على هذا الذنب لا يعني أنه يخلد في النار، وليس معنى هذا أنه قد انتفى عنه دخول الجنة. وفي قوله لا يدخل الجنة إلا المؤمنون المراد من أول وهلة من غير عذاب إلا المؤمنون، أو ممن من الله عليهم بالعفو عنهم من أصحاب الكبائر. قال فخرجت فناديت أن ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. ثم قال وحدثني أبو الطاهر ما اسمه لا تناظر في الكتاب ما يمديك على شيء، حرملة، اسمه حرملة بن يحيى. قال أخبرني ابن وهب، عبد الله بن وهب الإمام المشهور، عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة ونجم السنن، عن ثور بن زيد الدؤلي، ثور بلفظ الحيوان المعروف، ولا يستنكفون من التسمية بأسماء الحيوانات، العرب ما هم بأهل تنميق وتزويق. صحابي جليل له حديث في مسلم وغيره اسمه عياض بن حمار، وسموا كليب وسموا ذئب وسموا أسد وسموا بالحيوانات، لكن هذا عن ثور بلفظ الحيوان، وذكروا البقر ابن زيد الدؤلي، قد يقال الديلي، وقد يقال الدولي، وهو من بني الدؤل في المنسوب إليها الدؤل، عينه مكسورة وفي النسبة مفتوحة. الدؤل مكسورة والدؤلي مفتوحة، وهذه هي الجادة في النسبة إلى مكسور الثاني يفتح في النسب، كما تقول أبو عمر بن عبد البر النمري، وهم بني النمر، وتقول هذا ملكي وهو منسوب إلى ملك، وهكذا. عن سالم من أبي الغيث، عن سالم من أبي الغيث مولى بن مطيع، عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه. حاء التحويل من إسناد إلى آخر في صحيح مسلم بكثرة، لكن كونها في منتهى الإسناد قليل جدا في مسلم، توجد بكثرة عند البخاري في نهاية الإسناد، لكنها في مسلم في أثناء الإسناد عند ملتقى الأسانيد. حا وحدثنا قتيبة بن سعيد وهذا حديثه، يعني هذا لفظه. قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد، وهو الدراوردي، هو الدراوردي. عن ثور بن زيد المذكور في الإسناد السابق، عن أبي الغيث سالم المذكور، عن أبي هريرة قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، ففتح الله علينا خيبر، فلم نغنم ذهبا ولا ورقا، ما غنموا لا ذهب ولا فضة، غنمنا المتاع والطعام والثياب، غنمنا المتاع الأثاث والطعام والثياب، ثم انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد له، هو مدعم السابق، وقيل غيره، وقيل كركرة، اسم هذا العبد اسمه كركرة، إلى غير ذلك من الأقوال التي لا يترتب عليها فائدة كبيرة. عبد له وهبه له رجل من جذام يدعى رفاعة بن زيد من بني الضبيب، وهبه له رجل من جذام يدعى رفاعة بن زيد من بني الضبيب، وهو مشرك، وقبل النبي عليه الصلاة والسلام هدية المشرك أما من باب التأليف له علّه أن يسلم، وإلا وقد ثبت عنه أنه رد هدية المشرك، وقبل من المقوقس عظيم القبط في مصر، قبل منه الهدية التي منها ماريا القبطية. فإذا ترتب على قبولها مصلحة فإنه يقبله إذا كانت راجحة، وإذا لم يترتب عليها مصلحة فمنة المشرك تتحاشى بقدر الإمكان، إلا إذا كان هناك حاجة ماسة إليها. قال فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل، قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحله، يفكك العفش والمتاع العبد، فرمي بسهم فكان فيه حتفه يعني موته، فقلنا هنيئا له الشهادة، هنيئا له الشهادة يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة لتلتهب عليه نارا، أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم. كلا والذي نفس محمد بيده، هذا قسم، يقسم ويحلف النبي عليه الصلاة والسلام من غير استحلاف، وهذا يدل على جواز الحلف من غير استحلاف، لا سيما في الأمور التي تحتاج إلى تأكيد. والذي نفس محمد بيده، وفيه إثبات صفة اليد لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. بعض الشراح يقول روحي في تصرفه، هذا فرار من إثبات الصفة لله عز وجل التي هي اليد على ما يليق بجلاله من غير تشبيه من غير تمثيل ولا تعطيل. تفسير باللازم، وإلا كل الناس أرواحهم في تصرف الله جل وعلا. والذي نفس محمد بيده إن الشملة لتلتهب عليه نارا، إن الشملة لتلتهب عليه نارا، أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم. قال ففزع الناس، خافوا خوفا شديدا، سيما أن بعض الناس عنده نوع تساهل في هذه الأمور، يتساهلون في أخذ الشيء الطارف ولو كان مملوكا لغيرهم. كثيرا ما يسألون، أخذنا من الفندق، أخذنا من الطائرة، أخذنا من كذا، ومروا محل تجاري وأكلوا، ومروا يتذوقون، يتساهلون في هذه الأمور. وهذه حقوق العباد مبنية على المشاحة. فمثل الفنادق، الشيء المستهلك الذي وضع من أجلهم وهو مستهلك لا مانع من أخذه، لأنه سوف يرمى، لن يوضع لنزيل بعده. أما فوط وما فوط تغسل وترجع، وشراشف وأشياء يمكن يستفيد منها من يأتي بعده، فلا يجوز أخذه. والورع أن لا تأخذ شيئا، والورع أن لا تأخذ شيئا، لا مستهلك ولا غير مستهلك. قال فزع الناس، فجاء رجل بشراك أو شراكين، السير اللي على ظهر النعل، بشراك أو شراكين، شك الراوي هل واحدة أو اثنين. فقال يا رسول الله أصبت يوم خيبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك من نار أو شراكان من نار، يعني الغلول وحصل والإثم ثبت، لأن حق حد الغلول الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها موجود، فهذا أخذ من الغنيمة قبل أن تقسم فهو غال. شراك من نار أو شراكان من نار. الغال الذي يأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، جاء في حديث أنه يحرق متاعه، يحرق متاعه ويضرب، في رواية تضرب عنقه، لكن الحديث في أصله ضعف، وهذه الرواية منكرة. وهنا في هذا الحديث ما حرق متاع العبد ولا بمتاع الذي جاء بالشراك والشراكين، أولا الحديث المعارض مضعف عند أهل العلم، بعضهم قال منسوخ، منسوخ وحديث الباب متأخر. شيخ الإسلام يرى أن التحريق ليس بحد يلزم تطبيقه، وإنما هو تعزير، إن رأى الإمام المصلحة في تحريق متاعه حرق، وإلا فلا. الغلول الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم من غلة يغل، وإذا فك الإدغام صار يغلل، ومن يغلل يأتي بمغلة يوم القيامة، نسأل الله. أما غل يغل بكسر الغين فهو من الحقد ومن الغل، وهو الحقد والحسد. ففي هذا غلظ تحريم الغلول، وأنه لا فرق بين قليله وكثيره. بعض العلماء ومنهم الإمام مالك، ومعروف عند الحنابلة، أن للإنسان أن يأكل ما يحتاج إليه من الغنيمة ويرد الزائد، وبعضهم يشدد أنه لا يجوز أن يأخذ ولا العود، لكن إذا كان غيره لا يحتاج إليها مثل عود لا قيمة له، أو حصاة احتاجها هو والجيش لا يحتاجها، أو طعام إن هو بحاجته وإن لم يأكله فسد على الجميع، يتساهلون في مثل هذا. ثم بعد هذا قال الإمام مسلم مما ترجم عليه النووي رحمه الله: باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر. باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويه جميعا عن سليمان وابن حرب. قال: أبو بكر وابن أبي شيبة المذكور في أول الإسناد، حدثنا سليمان بن حرب. قال: حدثنا حماد بن زيد عن حجاج بن الصواف عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي عن أبي الزبير عن جابر، وأبو الزبير معروف بالتدليس لكنه ثبت سماعه من جابر، وما في الصحيحين من معنعنات المدلسين محمولة على السماع كما مر بنا مرارا. عن أبي الزبير عن جابر أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل لك في حصن حصين؟ ومنعه حصن مكان محكم العدو لا يصل إليه، ومنعه من قومنا. يمتنع ممن يريده بهؤلاء الذين يدافعون عنه مع حصانته وارتفاعه ارتفاع أسواره، هل لك في حصن حصين ومنع؟ قال: حصن كان لدوس في الجاهلية. طفيل بن عمرو يريد أن ينتقل النبي عليه الصلاة والسلام من مكة، لما كان يؤذى هو وأصحابه عليه الصلاة والسلام، يقول: عندنا في دوس حصن حصين ما يصل إليكم أحد. قال: حصن كان لدوس في الجاهلية. قال ذلك فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للذي ادخر الله للأنصار، للذي ادخر الله للأنصار. أنصار الأنصار من الأوس والخزرج من أهل المدينة، ادخر الله لهم هذه الكرامة وهي الهجرة إليهم من قبله عليه الصلاة والسلام من أصحابه، صارت دارهم دار الهجرة، وثبت لها من الفضائل بسبب هجرته عليه الصلاة والسلام إليها ومقامه فيها ما لم يثبت لغيرها من البلدان، في مفاضلة بين أهل العلم بين مكة والمدينة، والجمهور على أن مكة أفضل والمضاعفات فيها أكثر، وقد ورد في سكن المدينة أحاديث كثيرة ترغب في سكنها، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وعلى كل حال مسألة المفاضلة لها فروعها وتوابعها وأدلتها مما يطول ذكره. للذي ذخر الله للأنصار، يعني ادخر الله للأنصار هذا الفضل الذي حصل بهجرته عليه الصلاة والسلام ومقامه بين ظهرانيهم، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو. جاء الطفيل من الحصن الحصين لدوس إلى المدينة، هاجر إليه الطفيل بن عمرو، وهاجر معه رجل من قومه دوسي، فاجتووا المدينة يعني استوخموها، وكرهوا المقام بها، يعني ما ناسبتهم. وأصل الجواء داء يصيب الجوف، المقصود أن المدينة اجتووها يعني ما ناسبته، وأصابهم ما أصابهم من الجواء، فاجتووا المدينة فمرض. من الذي مرض؟ الرجل الذي جاء مع الطفيل مرض. الوفد أو الرهط من عكل وعرينة اجتووا المدينة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح من إبل الصدقة، فشربوا من ألبانها وأبوالها، فلما صحوا شفيت أجسامهم وبطونهم، قتلوا الراعي ومثلوا به واستاقوا الإبل، فبعث النبي عليه الصلاة والسلام في طلبهم، فما ارتفع النهار حتى جيء بهم، ففعل بهم النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل، قطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرة يستسقون ولا يستسقون حتى ماتوا. قوم اللئام يأتون فيمرضون ويوصف لهم الدواء بالمجان ويفعلون ما يفعلون، يقتلون ويمثلون، ما يدل على أن قلوبهم مليئة بالحقد والنفاق. لما اكتفوا أن يستاقوا الإبل ويذهبوا بها، حتى فعلوا بالراعي وفي رواية بالرعاة ما فعلوا، فجازاهم النبي عليه الصلاة والسلام بالمماثلة في القتل. فاجتووا المدينة فمرض الرجل الذي هاجر مع الطفيل فجزع، ما تحمل المرض، فأخذ مشاقص، فأخذ مشاقص واحد المشاقص مشقص وهو السهم، وهو السهم مشاقص له فقطع بها براجمه، البراجم مفاصل الأصابع، فقطع بها براجمه فشخبت يداه، خرج منها الدم بكثرة وبقوة، صار نزيف، فشخبت يداه حتى مات، حتى مات. فرآه صاحبه الطفيل بن عمرو في منامه، فرآه في هيئته، فرآه وهيئته حسنة، فرآه وهيئته حسنة بحسن الهيئة، لا لأنه فعل ما فعل من الجزع وقطع البراجم، لا، لأنه هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرآه حسنة ورآه مغطيا يديه لمحل الذنب، قطعهم، فرآه مغطيا يديه فقال له: ما صنع بك ربك؟ فقال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال: ما لي أراك مغطيا يديك، ما لي أراك مغطيا يديك. قال لي، قال قيل لي، قال قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت، أنت اللي أفسدت يدك فقطعت البرامج، لن نصلح منك ما أفسدت. فقصها الطفيل، هذه الرؤيا قصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر. دعا له النبي عليه الصلاة والسلام وأجيبت الدعوة عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث، الرجل تسبب في قتل نفسه ولم يباشر قتل نفسه، تسبب، وهو تسبب يغلب على الظن أنه يصل إلى الحد الذي هو الموت، ما فعل ذلك إلا من أجل أن يموت. والقاتل، القاتل لنفسه أو لغيره متعمدا، جاء الوعيد الشديد في آية النساء أنه يخلد في النار، أنه يخلد في النار، لكنه غفر له بسبب هجرته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وشملت المغفرة يديه لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. ففيه رد على الخوارج، ففيه رد على الخوارج الذين يرون أنه يكفر بمثل هذا العمل، مرتكب الكبيرة كافر عند الخوارج، رد على المعتزلة الذين يرون أنه خالد مخلد في النار، وهذا غفر له حتى يديه موضع الجريمة، غفر لهم، ما يدل على مذهب أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة لا يخلد في النار، وهو مستحق للعقوبة لكنه تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، وهنا غفر له بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. فيه رد على المرجئة الذين يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر مع الإيمان ذنب. هذا جاي للمدينة مهاجر مسلم، دخل في الإسلام وأذنب هذا الذنب، المرجئة يقول ما يضره، إذن لماذا غطى يديه؟ إلا أنه عوقب بذلك، عوقب بذلك، فالذنب يضر لكنه تحت المشيئة. لا يقال بقول الخوارج أنه يكفر، ولا بقول المعتزلة أنه بين في المنزلة بين المنزلتين ويتحتم عذابه ودخوله النار ويخلد فيها، ولا بقول المرجئة الذين لا يقولون لا يضر مع الإيمان عمل، لمن قال لا إله إلا الله إن يصنع ما شاء من الجرائم والمنكرات مهما كانت في عظمها وكثرتها ما تضر، هو في الجنة ما على الشيء. يقولون كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة، فكذلك لا ينفع لا يضر مع الإيمان معصية. مذهب أهل السنة وسط بين هذه الفرق، المعاصي والذنوب لا سيما الكبائر تضر صاحبها، وهو متوعد بالعذاب إن لم يعفو الله عنه، ولكنه ليس كما يقول الخوارج المعتزلة يخلد في النار، بل يدخل النار إن لم يعفو عنه ويغفر له ربه ويتجاوز عنه، يدخل ويعذب بقدر ذنبه، فإذا طهر ونقي خرج من النار إلى الجنة. ثم قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى فيما ترجم عليه النووي: باب في الريح التي تكون قرب القيامة. باب في الريح التي تكون قرب القيامة تقبض من في قلبي شيء من الإيمان. الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، ولا تقوم الساعة والأرض يقال فيها الله الله. فماذا عن من يبقى من المؤمنين إلى قرب قيام الساعة؟ تأتي ريح يأتي وصفها فتقبض أرواحهم، وفي الحديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين إلى آخر الحديث. فيقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي وأبو علقمة عبد الله بن محمد ابن أبي فروة الفروي المدني قال حدثنا صفوان بن سليم قال حدثنا صفوان بن سليم عن عبد الله بن سلمان عن أبيه عن عبد الله كذا في نسخ الصحيح. وفي تاريخ البخاري عن عبيد الله بالتصغير ابن سلمان الأغر عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث ريحا من اليمن، إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير، فلا تدع أحدا في قلبه، قال أبو علقمة مثقال حبة، وقال عبد العزيز مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. قال أبو علقمة مثقال حبة وقال عبد العزيز صاحبه الدراوردي الذي روى الحديث من طريقهما قال مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. في الحديث إن الله يبعث ريحا من اليمن، وفي الكتاب نفسه في صحيح مسلم في الفتن التي في آخر الكتاب قال من الشام، ريحا من قبل الشام. فيحتمل أنهما ريحان، هذه من الجنوب من اليمن وهذه من الشمال من الشام، يلتقيان. كل ما مر علي من المؤمنين تقبضهم، هذه تقبض وهذه تقبض فيلتقيان. ويحتمل أن تكون البداءة من اليمن وتصل إلى الشام، أو العكس من الشام وتصل إلى اليمن. فيحتمل أنهما ريحان، واحدة تأتي من الشمال من جهة الشام، والثانية من الجنوب من جهة اليمن، والاحتمال الثاني أنها تخرج من اليمن وتصل إلى الشام أو العكس. المقصود أن هذا الحاصل ريح في آخر الزمان، والحديث في الصحيح فتقبض كل من في قلبه مثقال حبة من إيمان أو ذرة من إيمان. جاء الحديث أنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة، وهذه الريح قبل قيام الساعة. فالمراد بالحديث الثاني إلى قرب قيام الساعة، يعني بداية علاماتها الكبار إذا قربت الساعة جاءت الريح فتقبض أرواح المؤمنين. لأنه لا يبقى إلا وقت يسير بين هذه الريح وقيام الساعة، فكأنه بالنسبة لطول الدنيا لا شيء. أو أن المراد بقيام الساعة قيام ساعة هؤلاء الأخيار، وأما وجود الأشرار بعدهم فوجود كأنه العدم، كأنه العدم، وجودهم كعدمهم هؤلاء. ذرة من إيمان أو حبة من إيمان، حبة خردل، هذا كله يدل على المذهب الحق الصحيح أن الإيمان يزيد وينقص، ينقص حتى يصل إلى حد الحبة ويزيد إلى أن يكون أمثال الجبال، وهو يزيد وينقص كما هو مقرر عند أهل السنة. وبعضهم الله أكبر الله أكبر.